الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. كنا وإياكم قبل ليالي القدر في رحاب هذه الآية الشريفة وفي بيان أسرار من الصيام، وبما أنه الموضوع لم يتم وددت أن أكمل هذا الموضوع للإخوة الحضور أولا ولمن يسمعنا من خلال الإنترنت ثانيا ولمن يريد أن يكتب البحث في المستقبل ثالثا وللأجيال القادمة رابعا، فعليه لابد أن نكمل البحث حتى يكون موضوعا كاملا متكاملا في بيان أسرار الصيام، لأنه عظمة الصوم وأثر الصوم كمدرسة تربوية إنما يكون وتكون فيما إذا وقفنا على المغزى والمحتوى وإصالة الصيام. فعليه حديثي الليلة إن شاء الله إنما هو جانب من جوانب أسرار الصيام أولا، وثانيا إنما يكون على نحو الإشارة والإجمال، وإلا كما تعلمون وادي الأسرار وادي عميق وبحر عميق غوره، لا يمكن لمثلي وأمثالي أن نسبر في هذا البحر العميق ونستخرج لآلئ الأسرار ومعرفة الصيام وحقيقة الصيام، إلا أنه من باب قاعدة الميسور، وأنه ما لا يدرك كله لا يترك جله. فعليه إذا تحدثنا وغرفنا من هذا البحر العميق إنما نغرق بمقدار ما عندنا من الكف وسعة الكف. عندما نريد أن نشرب الماء لنروي العطش، كل واحد إنما يروي عطشه بمقدار كفه. فحديثنا عن أسرار الصيام إنما هو بمقدار كفنا من هذا البحر المواج. إلا أنه مقدمة، أنا مطلوب للإخوة الحضور وكذلك من معي على الإنترنت عذر شديد، فأعتذر من كل الإخوة والعذر عند الكرام مقبول، لماذا الاعتذار؟ أيها السيد، اعتذاري لأنه بالأمس من الإخوة المسؤولين في موكب النجف الأشرف سماحة وفضيلة السيد الموسوي دام عزه قد نصحني وقدم لي نقدا بناء فشكرته على ذلك، ووعدته أن أعتذر من الإخوة الحضور بالأمس بالخصوص، حيث أنه نصحني أن تكون المحاضرة إنما قصيرة ومختصرة ومفيدة ولا يزيد ولا تزيد عن 45 دقيقة. لماذا؟ قال لأنه المرحوم عميد المنبر الحسيني الشيخ الوائل قدس سره كان يحاضر ويرتقي المنبر خلال 3/4 ساعة فقط، فاعترض عليه أنه احنا نجي من مكان بعيد، وهذه طاقات شباب متعطش يريد أن يسمعك يا شيخنا وأنت فقط 45. قال هذه رويتي لا أزيد ولا أنقص، إلا أنه إنما أتمسك بهذه الروية نقلا عن السيد عن الشيخ الوائل رحمة الله عليه، أنه إنما رويتي هذه لأنه لا يخلو من حالين المنبر الذي ألقيه على المسامع، إما يكون جيد وإما يكون غير جيد، لا يخلو من حالين على سبيل منع الخلو. فإذا كان جيد فالناس متعطشين أن يسمعوا الجيد، وإذا كان غير جيد يقولون رحم الله والديه فضها وخلصها خلصنا وياه. فقال إذا منبرك محاضرتك تصير مختصرة هذا لا يخلو من حالين بنفعك، لأنه إما خوش تحكي يقول رحم الله والديه لو زايد كان أفضل، وإما همنا ما تحكي عدل فحينئذ يقول رحم الله والديه السيد الله يرحم أولي الحمد لله فضها وخلصها. فحينئذ قلت له ليش؟ قال لأنه أمس أدعيتك كلها مكررة كانت تكرار والناس تعبون. قلت له والله آلي في نفسي، قلت له احنا في أحاديثنا عندنا أنه الإلحاح من الله، وأنا سنصير عندي حالة الدعاء بالخصوص بعد أنسى نفسي، يعني أعيش في عالم الدعاء وفي عالم المناجاة وفي عالم الإلحاح على الله سبحانه وتعالى، فربما من هذا الباب نسيت الإخوة الحضور وعشت ساعاتي وحالاتي. فعلى كل حال أنا مطلوب لكم اعتذار وإن شاء الله باكر. طبعا قال السبب، قال طبعا الجمهور كله يحبك ويحب أنه تكثر، كلهم تبقى للصبح تدعو عدة استعداد، جمهور عامة الناس عندهم استعداد، أما أكو بالمجلس طبقة مثقفة مهندسين أطباء يحضرون، فهذا الطبيب المهندس هذا يريد ساعة أكثر من ساعة، فإذا تطولها وياه ساعتين ونص تقريبا، بارحة ساعتين وثلاثة أرباع أنا قاعد على المنبر، فساعتين وثلاثة أرباع هذا المسكين قاعد وياك المهندس والطبقة المثقفة وهذول ما يتحملون، فربما ينجزعون ربما يتأذون فرح تفقد مثلا عدة من الحضور، فعليه احتراما لهذه الطبقة المثقفة. إن شاء الله باكر مع قيد الحياة ستكون محاضرتنا نصف ساعة ورفع القرآن والمناجات وهذه من الساعة، فالمجموع إن شاء الله يصير كلها شيء على شيء ساعة خاصة للطبقة المثقفة إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد مع الصلاة على محمد وآل محمد. استقبلت عذري وما قبلته زين الحمد لله، اعذروني على كل حال. وأما من أسرار الصيام اليوم أذكر لكم سر عرفاني لطيف ربما مسامعي أو كثير من الإخوة الحضور ومن معي على الإنترنت لم يسمع هذا السر، سر لطيف، وذلك الله سبحانه وتعالى، دائما نركز على هذا المعنى، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. الله له الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى 99 اسم عندنا بالقرآن مذكور تسمى بالأسماء الحسنى. طبعا لله أسماء 1001 اسم في دعاء جوش الكبير، ولكن ما ذكر في القرآن يسمى اصطلاحا بالأسماء الحسنى. وأسماء الله توقيفية، يعني ما إن حق احنا نزيد على اسم من أسماء الله، بل متوقف على إذن من الشارع، إما في كتاب الله يأتي ذلك الاسم أو في سنة النبي أو منهاج الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. إذا ورد اسم من أسماء الله عند ذلك نحن ندعو الله بذلك الاسم. أما أنا أسمي الله سبحانه وتعالى باسم يحلو لي، مثلا أريد أسمي الله في اسم خاص مثلا، فشي لي يعجبني أسمي، لا ما لك حق شرعا، لا يحق لنا أن نسمي الله باسم، إنما أسماء الله توقيفية، يعني متوقف على إذن من الشارع. لذا الأسماء التي وردت في القرآن الكريم 99 تسمى بالأسماء الحسنى، ولها آثار عجيبة وغريبة من حيث العدد، من حيث الختومات، من حيث العزائم، من حيث الأوفاق والأعداد، علوم خاصة بالنسبة إلى أسماء الله الحسنى، علم خاص هو من العلوم الغريبة يعد علم أسماء الله الحسنى. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليحمل هذه الأسماء، يعني الهدف من خلقتي وخلقتك كإنسان أنه نحمل الأسماء الإلهية. يعني الله عالم، علمه أين يتجلى؟ يتجلى في نبيه، يتجلى في وصيه، يتجلى في العلماء ورثة الأنبياء، فيكون العالم يحمل العلم الإلهي، يعني العلم الإلهي تجلى في العالم، يعني العالم يصبح مرآة لعلم الله. يعني إذا تشوف علم الله شوف علم العالم، لأنه علم العالم إنما هو مرآة لعلم الله. علم صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، علم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، علم رسول الله إنما هو مرآة لعلم الله. ترى قدرة الله في الإنسان، حيث تجد الإنسان قادر وكل شيء يكون مسخر للإنسان، سخر له ما في السماوات والأرض، إن استطعتم أن تنفذوا فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان، أي العاقل، أي القدرة الإلهية، أي العلم الإلهي. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكم التسلط والسلطنة على كل السماوات والأرض، بحيث يمكنكم بعلمكم بعقلانيتكم بعقلكم يمكنكم أن تنفذوا إلى أقطار السماوات، إلى القمر، إلى المريخ وغير ذلك. هذا ما قاله القرآن الكريم. فحينئذ العلم الإلهي يتجلى في الإنسان، القدرة الإلهية تتجلى في الإنسان، الكرم الإلهي يتجلى في الإنسان، تجد الإنسان يكون كريما. واقعا الإنسان بعض الأحيان يتعجب عندما يقرأ حياة الكرماء، يتعجب من كرمهم، أنه أكو ناس اللي عندهم هيج كرم، يتعجب الإنسان. وهذا الكرم الإلهي لا يختص بالمؤمن فقط، لا، ربما كافر كما ذكرنا بالأمس ليلة القدر رحمانية ورحيمية، ربما الكافر يحمل علم الله، ربما الكافر يحمل قدرة الله الرحمانية مو الرحيمية، الرحيمية القدرة الرحيمية، العلم الرحيمي إنما يختص بالمؤمنين، ولكن القدرة الرحمانية، العلم الرحماني، الكرم الرحماني، الجود الرحماني، لأن لله سبحانه وتعالى مقام الجلال ومقام الجمال، مقام الرحمن ومقام الرحيم. فالعلم الرحماني يكون للمؤمن ويكون للكافر، الكافر يكون عالما، أديسون عالم وعلمه من علم الله سبحانه وتعالى، إلا أنه من العلم الرحماني الذي لا يختص بالمؤمن، إنما يكون عام للمؤمن وللكافر. العلم الرحيمي، نعم، هذا علم خاص بالمؤمنين، لذا زدناهم هدى، زدناهم علما، الله سبحانه وتعالى يعطي هذا العلم، ليس العلم بكثرة التعلم عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء أن يهديه. الله عندما يريد أن يهدي الشخص يلقي في قلبه العلم يسمى بعلم السر، فيعرف أسرار الكون، يعرف أسرار الشريعة، يعرف حقائق الكون، حقائق الشريعة، يقف على ذلك بعلم بإلهام من الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء الإلهية تتجلى في الإنسان. من أسماء الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ وكيف الصمدية تتجلى في الإنسان؟ الصمد بمعاني عديدة حسب اللغة والوضع اللغوي، الصمد له معان عديدة. أولى المعاني بمعنى السيد المقصود المعتمد عليه، لأن صمد بمعنى قصد، صمده أي قصده، فالصمد يعني السيد المصمود إليه أي المقصود إليه. إلا أنه تارة تقصد شخصا ولا يمكنك أن تعتمد عليه، وتارة تقصده وتعتمد عليه. فالله سبحانه وتعالى صمد يعني يقصد أولا في كل الحوائج، لا فرق بين حاجة وحاجة، في مطلق الحوائج لك أن تقصد الله، حوائج دنيوية أخروية كلية جزئية علوية سفلية، أي حاجة اللي يأتي بذهن الإنسان يقصد به سبحانه وتعالى، فيكون هو المقصود كما أنه يعتمد عليه، فهو المعتمد. يا عماد من لا عماد له. فالله سبحانه وتعالى هو الصمد، هذا معنى. وأكو معنى ثاني بالصمد، وهو ما لا جوف له، يعني الشيء الذي لا جوف له بمعنى أنه متروس، يعني باطنه متروس، ماكو باطن فارغ، هذا يسمى بالصمد. الصمد بمعنى من لا جوف له، يعني مملوء متروس مملي، مثل الإناء الذي يملى مثلا بالتراب بحيث ماكو بعد ما تشوف جوف في هذا الإناء، ذلك الإناء يسمى إناء صمدي، بمعنى أنه انتهى جوفه، ملئ جوفه بالتراب مثلا، هذا يسمى الصمد. من لا جوف له فارغ يسمى بالصمد. لازم الجوف الولادة، الأكل، الشرب، النوم، هذه تعد لوازم كل من يكون له جوف. الحيوان له جوف، معدة، معدة جوف، جوف يعني بطن الفارغ، وعاء الفارغ يسمى جوف. عندنا في حروف العلة وفي الأفعال فعل أجوف، يعني أن يكون وسط الفعل حرف من حروف العلة واي، إما الألف إما الواو إما الياء، يسمى بالفعل الأجوف، مثل قال، قال فعل أجوف لأنه وسط فارغ يعني به من حروف العلة في اللغة العربية. فحينئذ الأجوف يعني ما كان فارغا، بطنه فارغا، وعاءه فارغا. هذا الفراغ البطني يلزم في الحيوانات وفي الإنسان، يلزم أن يكون من ورائه الأكل، من ورائه الشرب، من ورائه الولادة، من ورائه النوم، وغير ذلك من اللوازم التي تلزم الجوفية، قوة ماسكة، قوة دافعة، قوة هاضمة، هذه القوى الأربعة اللي موجودة في كل حيوان. زين، قوة الذي تأخذ الأكل ثم تمسكه ثم تضهمه ثم تدفعه، هذه القوى الأربعة. فالجوفية يستلزم الفراغ، يستلزم الأكل والشرب. فالله سبحانه وتعالى صمد بمعنى أنه وجوده مليء لا فراغ فيه، لذا لم يلد ولم يولد. لماذا في سورة التوحيد؟ سورة التوحيد إنما هي سورة معرفة الله، لأن اليهود جاءوا إلى النبي قالوا يا رسول الله صف لنا ربك، أنت تقول أكو رب، صف لنا ربك، خلينا نشوف ربك منه. فبقي ثلاثة أيام لم ينزل عليه الوحي، ثم بعد ذلك، لأنه في التوراة موجود هذا المعنى أنه نبي آخر الزمان، تسألون وهذا السؤال فلا يخبركم إلا بعد ثلاثة أيام، فإن فعل فهو نبي، هو خاتم الأنبياء. فحينئذ بعد ثلاثة أيام نزل جبرائيل بهذه السورة، سورة قل والله أحد، سورة التوحيد الذي هو ثلث القرآن، باعتبار القرآن أصول الدين الثلاثة اللي فيه هو التوحيد النبوة والمعاد فالثلث القرآن التوحيد، لذا تسمى بسورة التوحيد سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد. فقل هو الله أحد، الله الصمد، يعني من يقصد إليه في كل الحوائج، يعني الذي لا جوف له، فهو مليء في الوجود، وجود مطلق، مطلق الوجود والوجود المطلق، مجرد باحث محض. فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لا هو عند الجوف حتى يكون وعاء للولادة حتى يكون عيسى ابن الله، ولا أنه يولد من شيء آخر حتى يكون في وعاء آخر. فالله سبحانه وتعالى صمد، هذا معنى الصمدية. زين، هذه الصمدية أين تتجلى في الإنسان؟ في أي حالة من حالات الإنسان تتجلى هذه الصمدية؟ تتجلى الصمدية الإلهية، الله الصمد الصائم، يكون مظهرا لله الصمد. يعني الله الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد، هذه الصفات تتجلى في الصائم حين صومه، لأن الصائم وإن كان له جوف يأكل ويشرب، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الصائم المؤمن أن يتمثل بالله، أن يتشبه بالله، أن يكون مرآة لصمدية الله سبحانه وتعالى. لذا تجلت الصمدية الإلهية في الصائم، فكل واحد منا عندما يصوم يرى نفسه أن الصمدية الإلهية قل هو الله أحد، الله الصمد، تتجلى فيه. فلذا مثل هذا الصوم يكون صوم القلب، يعني الذي يصوم بقلبه، إضافة إلى ذلك يصوم بجوارحه، إضافة إلى ذلك يصوم ببطنه من الأكل والشرب ومن الشهوة وما منعه الشارع المقدس من المفطرات العشرة. حينئذ من أسرار الصوم أنه الصمدية الإلهية تتجلى في وجود الصائم، بمعنى أنه الصائم وإن كان له جوف، إلا أن هذا جوفه يخليه من الأكل ومن الشرب، كما أن الله لا جوف له حتى يأكل وحتى يشرب، هذا المؤمن هم يصبح كمن لا جوف له، كمن لا جوف له، فلا يأكل ولا يشرب، كما أن الله لا يأكل ولا يشرب، المؤمن الصائم أيضا من أسرار صيامه أنه لا يأكل ولا يشرب، حتى هذه الصمدية الإلهية تتجلى فيه. فما أعظم الصوم حينئذ، وما أعظم الصيام حينئذ. من هذا المنطلق نجد روايات عديدة على أنه المؤمن يتشبه بالملائكة، بل يصل إلى مرحلة أن الملائكة تخدمه والملائكة تتصافح معه. ليش؟ لأنه الإنسان عند ذو جنبتين، جنبة حيوانية وجنبة ملكية، يعني إما أن يكون كالأنعام بل أضل من الأنعام والعياذ بالله، وإما أن يكون كالملائكة بل أشرف. بيان ذلك، الإنسان بقدرته، إحنا جينا لهالدنيا حتى إما أن يكون الإنسان وليه الشيطان يتولى أمره، وإما أن يكون الله ولي الذين آمنوا، الله يتولى أمره، فبين فالصائم إنما يتولى أمره، بمعنى أنه يأخذ بيد الصائم ويرفعه إلى قاب قوسين أو أدنى، إلى أن يصل كالملائكة، بل الملائكة تخدمه وتتقرب بأن تمسح عليه، تتقرب بأن تشم خلوقه، الملائكة تشم خلوق الصائم، يعني رائحة الصائم وإن كانت رائحة ربما تكون كريهة عند المجتمع باعتبار البطن خالية، فتؤثر المعدة عندما تكون خالية تؤثر على رائحة الفم، أو الأسنان إذا كان فيما بينها أكلات مثلا وفسدت تؤثر على رائحة الفم، فعندما يخلو بطن الإنسان طبيعة من ناحية الطبية والجسدية يؤثر على رائحة الفم، فالفم يكون رائحته كريهة، لكن هذه الرائحة الكريهة الملائكة تتبخر بهذه الرائحة، تشم هذه الرائحة، تتقرب بهذه الرائحة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى عندنا الله سبحانه وتعالى يحب هذه الرائحة، وتكون رائحة فم الصائم كالمسك بالنسبة للملائكة، لأنه هذا الإنسان كان بإمكانه أن يكون كالحمار أجلكم الله، باعتبار الإنسان الذي لم يتفقه كما قرأنا هذه الرواية من قبل، كل من لم يتفقه عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، كل من لم يتفقه فهو كحمار الطاحونة، فيمكن الإنسان يكون كالحمار يحمل أسفاره، حتى العالم منهم، حتى العالم، الإنسان العالم من البشر إذا لم يعمل بعلمه يكون كالحمار يحمل أسفاره، مجرد أنه كتب حامل على ظهره ليس إلا، أو بالعكس العالم الذي يحب الدنيا يكون كالكلب إن تحمل عليه يلهث. هذا القرآن صريح، القرآن هذا مو أنا اللي دا أمثل، إنما القرآن الكريم يمثل لعالم الذي لا يعمل بعلمه، وللعالم الذي يحب الدنيا الذي لا يعمل بعلمه كالحمار أجلكم الله، والذي لا يزهد في هذه الدنيا وأحب هذه الدنيا يكون كالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فعليه الإنسان الذي يتخلص من القوة السبعية، من القوة الكلبية، يتخلص من الشهوات ويحارب الشهوة التي تكون محرمة، بل حتى الشهوة المحللة، شهوة الأكل في رمضان محللة، يعني ما الفرق بين رمضان وغير رمضان من ناحية الأكل؟ إذا كان حلال هذا الأكل حلال، هذا الشرب حلال، سواء كان قبل رمضان أو بعد رمضان، لكن الله يريد هذا الحلال يحرمه عليك، حتى أنه يكون عندك استعداد بعد رمضان، مدرسة تربوية، أنه أيها المؤمن الصائم أنت كان عندك هيج إرادة قوية مثل هذه الإرادة القوية، كان عندك أنه شيء عليك حلال تركته، فلماذا بعد رمضان لا تتركه؟ بابا هاي الججارة كانت حلال عليك قبل رمضان، انت تركتها في رمضان لانه يحرم عليك مع انه كانت حلال، فانت حينئذ يمكنك ما تقدر تقول والله انا ما اقدر اترك الججاية، يقول لك لا تقدر، والدليل على ذلك انه انت 30 يوم من الصبح الى الليل تركتها، هذا الدليل اكبر دليل على انه الانسان يمكن ان يترك السيجار، لأنه السيجار إنما يكون مسمار في تابوت الإنسان كما الأطباء يقولون ذلك. فعليه الصوم إنما هي مدرسة تربوية، يعني الشيء الذي هو حلال عليك تتركه، فكيف إذا كان حرام؟ بطريق أولى، بالأولوية، إذا كان حرام أنت الحلال كان عليك الأكل ما أكلته، فحينئذ بعد رمضان إذا أتت لقمة حرام، إذا أتت معاملة حرام مثلا ربا وما شابه ذلك، رشوة، ما تأخذها، تقول ليش؟ قل أنا كنت صايم، أنا من حلالي ما أكلت، حلالا لم أأكله صوما، فكيف بالحرام أأكله؟ لذا بطريقة أولى تربية، تصير الصيام تربية، يتربى الإنسان على هذه الأمور، فحينئذ يصل إلى أسرار الصوم. وفي هذا الباب روايات وكلامكم نور، نختم البحث بهذه الروايات الكريمة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أعيدها ثانية، نوروا قبور أمواتكم بثالثة، قال صلى الله عليه وآله وسلم خمسة يفطرن الصائم، خمسة أكو أشياء يفطرن، الكذب والغيبة، الغيبة ما يفطر، ما عدنا احنا من المفطرات الغيبة، هذا إنما يفطر الصائم الذي يريد أن يصل إلى حقيقة الصوم، هذا الذي يصل إلى حقيقة الصوم، حقيقة الصيام، سر الصوم، أن الصمدية الإلهية تتمثل فيه، يكون مظهر لصمدية الله، ويكون حينئذ في الأرض هو الصمد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتجلى فيه، مو بمعنى الوحدة بين الواجب وبين المخلوق، هذا باطل. وحدة الوجود بين الواجب والمخلوق باطل، إنما نقول بالتجليات، كما الله تجلى للجبل فجعله دكا بالنسبة إلى موسى وأصحاب موسى، كذلك يتجلى الإنسان، يتجلى الله سبحانه وتعالى للإنسان، ويكون الإنسان مجليا، يعني مظهرا، مكان التجلي لأسماء الله سبحانه وتعالى. فيفطر الصائم، خمسة يفطرنا الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. إذا واحد ينظر بشهوة إلى امرأة أجنبية، حينئذ يلزم أن يفطر في الواقع. طبعا في الظاهر لم يفطر، ولكن في الواقع يكون فاطرا. قال: إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، حتى إذا قاتله أو شاتمه الشخص فليقل إني صائم. قال رسول الله: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطها أمة نبي قبلي. إذا كان أول يوم منه نظر الله عز وجل إليهم، فإذا نظر الله عز وجل إلى شيء لن يعذبه بعدها. هذه من بركات الصوم، من أسرار الصوم، أن الله ينظر إلى عبده الصائم في شهر رمضان، فمن نظر الله إليه يعذبه، باعتبار هذه نظرة رحيمية، نظرة خاصة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذب من ينظر إليه. وخلوق أفواههم حين يمسون أطيب عند الله أطيب من ريح المسك. وتستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة منه، ويأمر الله عز وجل جنته فيقول: تزيني لعباد المؤمنين، يوشك أن يستريحوا من نصب الدنيا وأذاها إلى جنتي وكرامتي. فإذا كان آخر ليلة منه غفر الله عز وجل لهم جميعا. صلوا على محمد وعلى آله. قال رسول الله، هذه رواية خوف، لأنه إحنا دائما المؤمن في قلبه نوران، نور الخوف ونور الرجاء، لو وزن هذا على هذا لم يزدد. فالمؤمن دائم بين خوف ورجاء، لذا تارة يفرح عندما يرى الرحمة الإلهية، وتارة يحزن ويخاف عندما يرى نفسه. إذا نظرت إلى نفسي آيست، وإذا نظرت إلى رحمة الله رجوت، فإن خير الله نازل إلي، وشري صاعد إلى الله سبحانه وتعالى. عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، هذا شهر رمضان، من صام نهاره وقام وردا من ليله، يعني بعض الليل يقوم يعبد الله، وعف بطنه وفرجه وكف لسانه، خرج من ذنوبه، عصمة، خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. شلون يخرج من الشهر؟ يخرج من ذنوبه، يعني لا ذنب له. فقال جابر: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث. أي أبو، هذا خوش حديث، هذا حديث على رأسي، ماكو، لأنه هذا حديث يبشرنا إحنا سنصوم، نكف الباطن، بعد ذلك نخرج من شهر رمضان ولا ذنب لنا. فقال رسول الله: يا جابر، وما أشد هذه الشروط؟ شروط صعبة، بشرطها وشروطها. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك من الحرام، وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح، ودع عنك الهدية وأذى الخادم. لا تهدي بأيام الصوم، ساعات الصوم المؤمن الأول أن يكون ملجم، المؤمن ملجم، يعني لا يهدو، مو بمكثار في كلامه، قليل الكلام، فلا يهدي وأذى الخادم. وليكن عليك وقار الصيام، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل صومك كيوم فطرك، وإياك والمباشرة والقهقهة بالضحك، فإن الله مقت ذلك. لأنه عندنا في الأحاديث الشريف الضحك، يعني بمعنى القهقهة العالية، من الشيطان، التبسم من الرحمن. إذا مثلا نكتة أو شيء، واحد تجي ضحكة مثلا، مجرد ابتسام، يبتسم في وجه أخيه، باعتبار المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، فيبتسم في وجه أخيه، بمعنى أنه تخرج ثناياه، كما كان رسول الله غاية ضحكه هو التبسم، بمعنى أنه تخرج ثناياه، هذا محبذ ولا بد من أخلاق المؤمن. أما أنه يضحك ويقهقه، قه قه قه قه، هذا من الشيطان عندنا، هذا يدل على أنه نسى الله سبحانه وتعالى ونسى القابر. فمن يذكر القابر يمتنع عن الضحك القهقهي، أنه يقهقه أكثر من اللازم، فإن الله مقت ذلك. قال طبعا هذه أخلاق أولياء الله، هذه آداب أولياء الله، لكن علينا أن نكون من أولياء الله، جئنا إلى هذه الدنيا حتى نكون ولي من أولياء الله إن شاء الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تساب جارية لها، تسب وحدة جارية وهي صائمة، فدعا رسول الله بطعام فقال لها كلي، فقالت أنا صائمة يا رسول الله، فقال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب، وإنما جعل الله ذلك حجابا، يعني هذه تكفين البطن يعني الشهوة والفرج، إنما جعله حجابا لما سواهما من الذنوب والمعاصي وسوء الأخلاق وما شابه ذلك، حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول الذي يفطر الصائم. ما أقل الصوام وأكثر الجوع، اللي الصائم حقيقة قليل ولا أكثر، نحن جياع بس باقينا الجوع. كان من دعاء السجاد عليه الصلاة والسلام إذا دخل شهر رمضان: وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك، حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو ولا نسرع بأبصارنا إلى لغو، وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور ولا نخطو بأقدامنا إلى محجوز. يعني كل جوارح الإنسان تكون صائمة حينئذ. أمير المؤمنين روحي فداه والليلة ليلة العزاء يقول: الصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب. وقال: صيام القلب، باعتبار القلب يصوم، العين تصوم، الفكر يصوم، كل جوارح الإنسان وجوانح الإنسان ظاهرها وباطنها لابد أن تكون صائمة تكف عن المحارم والقبائح. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: صيام القلب عن الفكر في الآثام، أنه لا يفكر بالذنب أصلا، مو مجرد أنه لا يذنب، لا حتى فكر الذنب لا يخطر في ذهنه حتى يكون صائم القلب. صيام القلب عن الفكر في الآثام أفضل من صيام البطن عن الطعام، خير من صيام اللسان صوم القلب. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: صوم القلب خير من صيام اللسان، وصيام اللسان خير من صيام الباطن. صوم النفس عن لذات الدنيا أنفع الصيام. قال صوم الجسد الإمساك عن الأغذية بإرادة واختيار خوفا من العقاب ورغبة في الثواب والأجر، هذا صوم الجسد. أما صوم الروح صوم النفس، وصوم النفس إمساك الحواس الخمس عن سائر المآثم وخلو القلب من جميع أسباب الشر. يعني خلاصة الكلام: من أول رمضان إلى آخر رمضان والرمضانات الآتية إن شاء الله وعمركم طويل، إنما يكون الإنسان صائما بكل وجوده، سواء جسد من الأكل والشرب، أو الروح من المعاصي من الآثام من القبائح من سوء الخلق. لذا أفضل عمل في هذا الشهر، عن أمير المؤمنين عندما سأل الرسول الأعظم أفضل عمل في هذا الشهر ماذا، قال: حسن الخلق. حسن الخلق أفضل الأعمال في هذا الشهر. فعلينا أن نصل إلى حقيقة الصيام، لأنه من صام حقيقة فإنه يصل إلى التقوى. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تصلون إلى درجة التقوى لعلكم تتقون، لأن الجنة أزلفت للمتقين. أخيرا، الجنة موعدنا وموعدكم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.